شفت ابواك فيته صنديد سيف بايد ورايا بايد رمى جوده على كتفه وعينه تدور سكينه ويناديها يا بعد الروح عين اللي تريدينا ننزل فوق المسنات غصب ونكس الرايات وعذب الماي من شفي لو طاحت تشربينا لو شفتي العلم ميل عمج قطعة ويمينة عمج قطعة ويمينة عمج قطعة ويمينة من شفته يشم الجود حس قلبي من شفته يشم الجود حس قلبي قلت انغيتك تخيامي واليتكم في يوشامي شفت النايب بدربي شفت النايب بدربي شفته وقف محلاه ويعناني الفارس خلاه ينادي خادمك يا حسين عبدك وانت تامرني في داك الغامة والجفين ذبحي لاجلك سرني واقف يهمل العبرة يطلب رخصة النصرة وحق الزهرة يا المظلوم عليك اليوم ترخصني وانا العيني الطفل عيني افديها عهد مني افديها عهد مني افديها عهد مني من شفتي الربان بتلوجي حس قلبي من شفتي الربان بتلوجي حس قلبي باتت حربة اسهامي يا عيني بس لتنامي لتنامي شفت النايبة بدربي عرفنا بالقدر مكتوب راس للعمد مطلوب من شفته رفع راسه فل الجدن بالأجتاف وهب منها والجنة وطيب كربلاء حس قلبي وصداق الإحساس ما يرجع بعد عباس واسعي سعية الحجاج وامشي واصفق الراحة بنحبة الحسرة من المنحار للمسنات من المنحار للمسنات من المنحار للمسنات من شفت بوداعك شوقي حس قلبي من شفت بوداعك شوقي حس قلبي بين يومي قدامي يا زينب بس بتمي